في لطائف التفسير، سنستعرض لطف الله عز وجل بعباده، وكيف أن الأمور التي أنت فيها من الخير وما قدره الله عز وجل لك كله من فضل الله عز وجل ومنته، ويختار رب العزة لعبده الأفضل، فما أنت فيه هو الأفضل لحالك، إن كان رب العزة يريد لك الخيرية، وإن كنت رجل معترض على قدر الله ناقم والعياذ بالله على الله، ما يزيدك ذلك إلا فتنة، وينفتح قلبك للفتن والعياذ بالله، ويفتح رب العزة لك أسباب الفتن. إذا كان المال يطغيك يأتيك المال، إن كان فتنة النساء تأتيك فتنة النساء، إن كان كذا الشهرة تأتيك الشهرة. إذا كنت معترض على الله عز وجل ناقم والعياذ بالله عليه، فينفتح لك أبواب. وإذا كان رب العزة يرى منك الرضا والحب والانقياد والإقبال والانكسار بين يديه واللجوء، فكأنك ترى الأسباب والأشياء التي يختارها الله عز وجل لك فيها الخير، ولو كرهت بعض الأشياء وكانت مرة عليك، لكن تعلم أن فيها اصطفاء وفيها أجور عظيمة. سننظر لطف الله عز وجل. تقرأ يا لطيفا بالعباد، نبدأ من يا لطيفا بالعباد. نعم، لكن بعض الكلمات تحتاج ضبط، كان المفروض القارئ يقرأ في المنزل. يلا الحمد لله نحاول. قال رحمه الله تعالى: يا لطيفا بالعباد، لطيفا لما يشاء، الطف بنا في جميع الامور. ما معنى لطف الله بعباده؟ لطف الله بعباده ولطفه لعبده الذي تتعلق به امال العباد ويسالونه من ربهم، وهو احد معنيين. مقتضى اسمه اللطيف، فان اللطيف بمعنى الخبير العليم، قد تقرر معناه، يعني كون رب العزة لطيف بمعنى عليم، هذا تقرر وسبق. بقي عندنا اللطيف الذي هو على المعنى الأول، تتعلق به آمال العباد كما ذكرنا، أن يفتح لهم أبواب وأسباب تقودهم إلى الخير. ننظر. نعم، ولكن المطلوب هنا المعنى الثاني الذي يضطر إليه العباد، ولنذكر بعض أمثلته وأنواعه ليتضح. فاعلم أن اللطف الذي يطلبه العباد من الله بلسان المقال ولسان الحال هو من الرحمة، بل هو رحمة خاصة. يعني الذي يطلبه الله عز وجل تقول يا لطيف، فهذا من الرحمة، بل رحمة خاصة. فالرحمة تنزل عليك، لكن اللطيف لا تشعر بالأسباب إلا بعد أن تتحصل على الخير، فتعلم أن هذه الأسباب الخفية من الله ولطفه، كما حصل ليوسف عليه السلام، أسباب خفية، كيد إخوته وبيع عبداً وفتن بامرأة العزيز ودفعها وفضل السجن، ابتلاء ابتلاء تلو ابتلاء، ومن ثم رؤيا الملك العظيمة تلك التي لم يفسرها إلا يوسف، واختيار الملك له ليكون عزيز على تلك الأموال، يصرف تلك الأموال كيف يشاء، ثم ما حصل لأبيه من الحزن والعمى، ثم ما حصل من الاجتماع والسعادة. فعلم يوسف عليه السلام أن الله عز وجل لطيف لما يشاء، حتى قاله يوسف عليه السلام، قال إن ربي لطيف لما يشاء، فقادني بهذه المحن إلى تلك المنزلة العظيمة والاصطفاء. ننظر ماذا قال الشيخ. نعم. قال: فالرحمة التي تصل العبد من حيث لا يشعر بها أو لا يشعر بأسبابها هي اللطف. فإذا قال العبد: يا لطيف اللطف بي أو لي وأسألك لطفك، فمعناه تولني ولاية خاصة بها تصلح أحوال الظاهرة والباطنة. يعني نفس معنى نكتب الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا باللطف. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أسباب يقيضها رب العزة وأنت لم تخطر على بالك. ساعدت إنسان، فإذا هذا الإنسان ذا رتبة عظيمة فرب العزة كتب لك رزق هكذا في ليلة وضحاها، تقييد من رب العزة. تمم. وبها تندفع عني جميع المكروهات من الأمور الداخلية والأمور الخارجية. فالأمور الداخلية لطف بالعبد. نعم، لطف بالعبد. نعم. والأمور الخارجية لطف للعبد. فإذا يسر الله عبده وسهل طريق الخير وأعانه عليه فقد لطف به. لطف به. وإذا قيض له أسباب خارجية لطف له. نعم. وإذا قيض الله له أسبابا خارجية غير داخلة تحت قدرة العبد فيها صلاحه فقد لطف له. نعم. ننظر قصة يوسف. نعم. ولهذا لما تنقلت بيوسف عليه الصلاة والسلام تلك الأحوال وتطورت به الأطوار من رؤياه وحسد إخوته له وسعيهم في إبعاده جدا واختصاصهم بأبيهم ثم محنتهم بالنسوة. يصلح جدا بعد جدا نشاطا وجدا ابتعاد عظيم طويل بعيد. نعم. أيوه. ثم محنته بالنسوة ثم بالسجن ثم الخروج منه بسبب رؤيا الملك العظيم وانفراده بتعبيرها وتبرؤه من الأرض حيث يشاء وحصول ما حصل على أبيه من الابتلاء والامتحان. ثم حصل بعد ذلك الاجتماع السار وإزالة الأكدار وصلاح حالة الجميع والاجتباء العظيم ليوسف. عرف عليه الصلاة والسلام أن هذه الأشياء وغيرها لطف لطف الله له به، فاعترف بهذه النعمة فقال: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. أي لطفه تعالى خاص لمن يشاء من عباده ممن يعلمه تعالى محلا لذلك وأهلا له، فلا يضعه إلا في محله. الله أعلم حيث يضع فضله. فإذا رأيت الله تعالى قد يسر العبد لليسرى وسهل له طريق الخير وذلل له صعابه وفتح له أبوابه ونهج له طرقه ومهد له أسبابه وجنبه العسرى فقد لطف به. ومن لطفه بعباده المؤمنين أنه يتولاهم بلطفه فيخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والكفر والبدع والمعاصي إلى نور العلم والإيمان والطاعة. نعم. اطمئن ما دام أنت مقبل على الله وليس على معصية. فإذا أقبلت على عمل فإن صرفه الله عز وجل عنك فاعلم أنه لا خير لك فيه، وإن كنت تحبه وإن سهله ويسره فاعلم أن الخيرية فيه وأن الله عز وجل اختاره لك. نعم. ننظر. يعني حتى زواج أنبياء الله عز وجل، لوط عليه السلام ونوح عليه السلام، وإن كانت زوجاتهم على الكفر، فهذا اختيار رب العزة ليصبروا فترفع درجتهم وتهلك هاتين الزوجتين ويتخلص هذين النبيين منهما. ورب العزة رفعهم منزلة بهذا الصبر وهذا الابتلاء. نعم. ومن لطفه أنه يرحمهم من طاعة أنفسهم الأمارة بالسوء التي هذا طبعها ودينها، فيوفقهم لنهي النفس عن الهوى ويصرف عنهم السوء والفحشاء. فرب العزة يرسل نور الإيمان ليدفع شهوة المعصية. تأتي المعصية فيتذكر ربه العبد فيندفع عن هذه المعصية ويتركها. ننظر. نعم. فتوجد أسباب الفتنة وجوانب المعاصي وشهوات الغيب، فيرسل الله عليها قرآن لطفه ونور إيمانهم الذي من به عليهم، فيدعونها مطمئنين لذلك. يعني الشهوات يدعونها مطمئنين. نعم. منشرحة لتركها صدورهم. نعم. ومن لطفه بعباده أنه يقدر أرزاقهم بحسب علمه وبمصلحتهم لا بحسب مراداتهم. هذا يريد ملايين، هذا يريد، فرب العزة يعطيك على قدر مصلحتك، يعلم أن لو فتح عليك لا غويت وانحرفت، فأنت الآن بما قدر الله عز وجل لك من الخيرية بإذن الله. نعم. فقد يريدون شيئا وغيره أصلح، فيقدر لهم الأصلح وإن كرهوه لطفا بهم وبرا وإحسانا. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. ومن لطفه بهم أنه يقدر عليهم أنواع المصائب وضروب المحن والابتلاء بالأمر والنهي الشاق، رحمة بهم ولطفا وسوقا إلى كمالهم وكمال نعيمهم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فرب العزة يعلم بما قدر عليك من المصائب والابتلاءات أن هذا خير لك، لكن أنت قد تكره ذلك، ورب العزة يخبئ لك ما هو أفضل، ما هو أفضل. قد يكره العبد فقد حبيب، ورب العزة جعله ذخر، إذا مت لقيته وبقيت معه سنين، تسعد في البرزخ، من ثم تسعد بإذن الله معه في الجنة وأنت تكره فقده. نعم. أعطيه يساعده. نعم. ومن لطفه بهم لا انتهينا منها. ومن لطيف لطفه بعبده إذ أحاله للمراتب العالية والمنازل السامية التي لا تدرك إلا بالأسباب العظام التي لا يدركها إلا أرباب الهمم العالية والعزائم السامية، أن يقدر له في ابتداء أمره بعض الأسباب المحتملة المناسبة للأسباب التي أُهِل لها، ليتدرج من الأدنى إلى الأعلى، ولتتمرن نفسه ويصير له ملكة من جنس ذلك الأمر. فقدر رب العزة لموسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم راعي الغنم، فيه مشقة وكذا، لكن تدربوا بهذا للصبر على الناس وسياسة الناس، ما من نبي إلا ورعى الغنم، وأنت يا رسول الله كنت ورعاها على قراريط لأهل مكة. نعم. تمرين من رب العزة، قدر لك بعض الأمور الآن والأشياء، تمرين لأمر أعظم. الطاعة يسر لك طاعة خفيفة، تتمرن تتمرن ثم ترغب نفسك لطاعة أعظم وتزيد وتزيد حتى تختم على الطاعة الأعظم. نعم. وهذا كما قدر لموسى ومحمد وغيرهما من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في ابتداء أمرهم رعاية الغنم، يتدرجوا من رعاية الحيوان البهيم وإصلاحه إلى رعاية بني آدم ودعوتهم وإصلاحهم. وكذلك يذيق عبده حلاوة بعض الطاعات فينجذب ويرغب ويصير له ملكة قوية بعد ذلك على طاعات أجل منها وأعلى، ولم تكن تحصل بتلك الإرادة السابقة حتى وصل إلى هذه الإرادة والرغبة. الرغبة التامة. ومن لطفه بعبده أن يقدر له أن يتربى في ولاية أهل الصلاة والعلم والإيمان. فربنا زي يستر له إذا كان يريد به الخيرية أن يتربى عند أهل الصلاح، كما حصل لمريم، كفلها زكريا عليه السلام وكذلك إذا كان يحب لك الخيرية عشت في بلاد التوحيد أو تعلمت عند علماء السنة وهكذا. نعم، فليفرح الإنسان إذا كان في بلاد التوحيد بعيد عن أهل البدع وعند مشايخ السنة، هذه يعني من لطف الله عز وجل بعباده. نعم، من لطف الله عز وجل بعباده. نعم. وبين أهل الخير ليكتسب من أدبهم وتأديبهم ولينشأ على صلاحهم وإصلاحهم، كما امتن الله على مريم في قوله تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، إلى آخر قصتها. ومن ذلك إذا نشأ بين أبوين صالحين وأقارب أتقياء أو في بلد صالح، أو وفقه الله لمقارنة أهل الخير وصحبتهم أو لتربية العلماء الربانيين، فإن هذا من أعظم لطفه بعبده. فإن صلاح العبد موقوف على أسباب كثيرة، منها بل من أكثرها وأعظمها نفعا هذه الحالة، يعني كونه يتربى ويتعلم عند أهل السنة. ومن لطف الله عز وجل أن قيض لهذه الأمة علماء، أحمد بن حنبل ومن من الأئمة والشافعي ومالك، وقيض رب العزة بعدهم أئمة ابن تيمية وهكذا، ومن جدد التوحيد، كل هؤلاء رب العزة سلمكم الله قيضهم من لطفه بهذه الأمة. نعم، يعني على كل 100 سنة رب العزة يرسل لهذه الأمة من يجدد أمر دينها. نعم. ومن ذلك إذا نشأ العبد في بلد أهله على مذهب أهل السنة والجماعة، فإن هذا لطف له. وكذلك إذا قدر الله أن يكون مشايخه الذين يستفيد منهم الأحياء منهم والأموات أهل السنة وتقى، فإن هذا من اللطف الرباني. ولا يخفى لطف الباري في وجود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أثناء قرون هذه الأمة، وتمهيل الله به وبتلامذته من الخير الكثير والعلم الغزير وجهاد أهل البدع والتعطيل والكفر، ثم انتشار كتبه في هذه الأوقات، فلا شك أن هذا من لطف الله لمن انتفع بها، وأنه يتوقف خير كثير على وجودها، فلله الحمد والمنة والفضل. حتى الشيخ الهراس كان يقرأ لابن تيمية يريد الرد عليه، شيخ من مشايخ مصر، ثم لما بدأ الرسالة للرد على ابن تيمية قال: والله إن هذا هو الحق، فصار ممن شرح كتب ابن تيمية، فله شرح على الواسطية وغير ذلك مما خدم الشيخ كتب ابن تيمية بعد ما كان معادي، أن زرعوا في ذلك في قلبه وصوروا له أن ابن تيمية مبطل، ثم لما قرأ واستبان له عرف أنه صاحب حق. نعم. ومن لطف الله بعبده أن يجعل رزقه حلالا في راحة وقناعة يحصل به المقصود، ولا يشغله عما خلق له من العبادة والعلم والعمل. يعني قوت يومه، بعض الناس يتمنى أن يكون له، يكون رب العزة يعلم أن هذا سيشغله ولن يصفو للعلم ذهنه، فأعطى رب العزة بقدر الحال كفاف، والحمد لله من لطف الله عز وجل بعبده ما يعطي ما يتمنى. نعم. بل يعينه على ذلك ويفرغه ويريح خاطره وأعضاءه. ولهذا من لطف الله تعالى لعبده أنه ربما طمعت نفسه بسبب من الأسباب الدنيوية التي يظن فيها إدراك رؤيته، فيعلم الله أنها تضره وتصده عما ينفعه، فيحول بينه وبينها. يعني هذه الوظيفة هذه الوظيفة فيها الخيرية لي، ولماذا منعوني وثلاث سنوات وأربع، ورب العزة يعلم أن الخيرية الآن ليست في هذه الوظيفة فيمنعك رب العزة لأنه يريد بك خير. نعم. فيظل العبد كارهاً ولم يدري أن ربه قد لطف به من حيث ألقى له الأمر النافع وصرف عنه الأمر الضار، ولهذا كان الرضا بالقضاء في مثل هذه الأشياء من أعلى المنازل. حصل للشيخ الألباني وشاية، كان يدرس في المدينة وشاية وكذا وأخرجوه، قالوا يفتي بتحريم الذهب المحلق، يفتي بأن تفصل غرفة النبي صلى الله عليه وسلم بجدار، يفتي بكذا، فقالوا لا أنت عندك. فخرج للأردن وكان يدرس في المدينة، من ما يتمنى أن يبقى يدرس في المدينة والمال يأتي راتب شهري، فرجع إلى دكانه ساعات ويتعفف ويحقق الكتب. ربما لو بقي في المدينة ما تحصلنا على هذا الخير الكثير من تحقيق الكتب، صحيح ضعيف، صحح الألباني ضعف الألباني. فانظر كل الناس كارهين، لكن الشيخ بن باز قال رب العزة سينفع بك حيثما كنت، يعني لا، وبإذن الله الشيخ كان مطمئن لذلك، لكن كان يقع في قلبه مثل هذه الوشاية التي ليست في مكانها يعني، لكن الحمد لله رب ضارة نافعة. نعم. ومن لطف الله بعبده إذا قدر له طاعة جليلة لا تنال إلا بأعوان، أن يقدر له أعوانا عليها ومساعدين على حملها. نعم، يعني طاعة. نحن نتمنى دروس الفجر أن تستمر، فرب العزة قيض، يتغيب شخص، يأتي الله عز وجل بآخرين، والحمد لله مستمر، نسأل الله الإخلاص، مستمر يعني على قدر من الضعف في العبد وضعف النية، فالحمد لله. لكن العدد يمشي هذه الدروس سبحان الله من سنين، بقيت الحمد لله، بقيت الحمد لله يا رب، الله يأتي بالقلوب. نعم. قال موسى عليه السلام واجعلني وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فربما تحضر انت درس تنظر ان الفائده في غير، لكن لا بد تعلم ان هذا تشجيع لاخوانك، لا تظن ان لا بد ان استفيد في كل دقيقه، لا ما يلزم، او ربما الماده ما راقت لك، لكن كونك تكثر سواد أهل السنة وتصبر والصغار يتشجعون بك هذه خيرية بنفسه. نعم، تمم. وكذلك امتن على عيسى بقوله وإن أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فرسل رسل الله عز وجل، ومع ذلك سأل الله عز وجل العون، فموسى سأل وزير، ورب العزة قيض لعيسى حواريين. نعم، قيل عددهم 12 حواريا. نعم. وامتن على سيد الخلق في قوله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وهذا لطف لعبده خارج عن قدرته، ومن هذا لطف الله بالهادين إذ قيض الله من يهتدي بهداهم ويقبل إرشادهم، فتضاعف بذلك الخيرات والأجور التي لا يدركها العبد بمجرد فعله، بل هي مشروطة بأمر خارجي. كم يعني تسوى كلمة أبي بكر كل والله خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا، عون تعتبر خديجة، أبو بكر أبشر يا رسول الله في غزوة بدر إن الله منجز لك ما وعدك، ويعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يحب أن يسمع مثل هذا الكلام، يعني مما يقوي يعني يقين العبد، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قوي يقينه قوي، لكن يحب مثل هذا الكلام. نعم، أسباب يعني خارجية جيدة، يعني بعض الطلاب ما شاء الله أكبر من سنهم ينصحون أكبر منهم بالهدوء وأن الله عز وجل لعله يريد كذا، هذا الكتاب عظيم يزهد بعض الناس فيه لكن يربينا. نعم، تمام. ومن لطف الله بعبده أن يعطي عبده من الأولاد والأموال والأزواج ما به تقر عينه في الدنيا. هنا من أخذ له ولد أو زوجة أو يحزن، إلى هنا من لطف الله أن يعطيه أولاد وزوجات، زوجة ما نقول زوجات، زوجة، وبعد ذلك سلمكم الله فتقر عينه. فالذي أخذ عنه ولد أو كذا، أو ماتت زوجته، شايب هذا ماتت زوجته رحمه الله قبل سنة، فربما يحزن، لكن انظر تتم العبارة، حين سنتم العبارة، انظر تتم العبارة. ما به تقر عينه في الدنيا ويحصل له به السرور. هنا الآن ثم يبتليه، الآن هذا سعادة لمن ابتلي، ثم يبتليه ببعض ذلك ويأخذه ويعوضه عليه الأجر العظيم إذا صبر واحتسب. انظر، يعوضه الأجر العظيم إذا صبر واحتسب، تمم الكلام، انظر. فنعمة الله عليه بأخذه على هذا الوجه أعظم من نعمته عليه في وجوده وقضاء مجرد وطنه الدنيوي منه. هذه دائرة المفروض من ابتلي يضع دائرة، نعمة أخذه عنك وما كتبه الله عز وجل لك من الأجر والصبر وأنك ستلقاه أعظم من قضاء وطرك وتتسلى معه ورحلات وأخذته للحديقة الفلانية وقرت عينك به، أجر عظيم ما تعلم كم رب العزة كتب لك من الأجور، وكم ستبقى معه في السعادة بعد ذلك إذا انتقلت إلى دار البرزخ، الله أعلم كم تبقى تستأنس به، ما أحد يعلم يوم القيامة متى، فتبقى سنين إذا كتب رب العزة، ما ندري، سنين تبقى متسلي فرح به هناك، أما هنا ستبقى معه 20 سنة ويأخذ الكبر ثم تفارقه، أما هناك تبقى سنين معه وهو صغير، إذا كان صغير يبقى صغير إلى أن تدخل ويسبقك هو إلى الجنة فرق، يأخذ بيدك إلى الجنة، ثم يذكرون أن كل أهل الجنة يكونون على سد واحدة، فالله أعلم. نعم، تمم. وهذا أيضا خير وأجر خارج عن أحوال العبد بنفسه، بل هو لطف من الله له، قيض له أسبابا أعاضه عليها الثواب الجزيل والأجر الجميل. ومن لطف الله في عبده أن يبتليه ببعض المصائب فيوفقه للقيام بوظيفة الصبر فيها، فينيله درجات عالية لا يدركها بعمله. يعني رب العزة كتب درجة عالية فما يبلغها عملك، ضعيف العمل أنت، فالمصائب هذه ترفعك للدرجة العالية هذه التي أرادها الله عز وجل لك، فلا تحزن على المصائب، لا تسرب العزة المصائب، ما تدري تصبر، لكن إن جاءت قيض نفسك واعلم أن هذا اختيار رب العزة لك فاصبر. نعم نعم. أي الحمد لله، يبتليك ويعلم أن هذا البلاء على قدر صبرك، فلا يعطيك ابتلاء أعظم حتى تفتتن وتتنكر على الله وتنكر النعم، كما ذكرنا ذاك الرجل الذي بلغ 80 ومات ابنه، فأرادوا أن يدعون الله عز وجل له، قال لا تدعوه فإنه لا يستجيب لكم، افتتن في هذا السن. نعم. وقد يشدد عليه الابتلاء بذلك كما فعل بأيوب عليه السلام، ويوجد في قلبه حلاوة روح الرجاء وتأمين الرحمة وكشف الضر، فيخف ألمه وتنشط نفسه، ولهذا من لطف الله بالمؤمنين. يعني كذلك تأمين الرحمة والرجاء وانكسار النفس والدعاء، كل هذا تؤجر عليه أنت. نعم. ولهذا من لطف الله بالمؤمنين أن جعل في قلوبهم احتساب الأجر، فخفت مصائبهم وهان ما يلقون من المشاق في حصول مرضاته. فيتذكر أنه لما بلغه المصيبة قال اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، فيفرح أن أول كلمة قالها هذه. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فذكر الله عز وجل أول كلمة قالها عند إخباره عن المصيبة. نعم تم. ومن لطف الله بعبده المؤمن الضعيف أن يعافيه من أسباب الابتلاء التي تضعف إيمانه وتنقص إيقانه، كما أن من لطفه بالمؤمن القوي تهيئة أسباب الابتلاء والامتحان ويعينه عليها ويحمله عنه. لاحظتم نفس كلام أبو مبارك، كلام أبي مبارك، أن يعينه عليه ويصبره عليه. ابتلاء على قدر العبد إيمان يأتي الابتلاء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، نسأل الله العافية. نعم. ويزداد بذلك إيمانه ويعظم أجره، فسبحان اللطيف في ابتلائه وعافيته وعطائه ومنعه. كل ذلك من الله عز وجل، أعطى هذا العبد بلطفه ومنع هذا العبد وأخذ بلطفه وهكذا. نعم. ومن لطف الله بعبده أن يسعى لكمال نفسه مع أقرب طريق يوصله إلى ذلك مع وجود غيرها من الطرق التي تبعد عليه، فييسر عليه فييسر عليه التعلم من كتاب أو معلم. يعني ربما لو ما خيض له معلم أو كذا يطول عليه طلب العلم، لكن ييسر رب العزة له معلم فيختصر عليه الطريق. نعم. يكون حصول المقصود به أقرب وأسهل، وكذلك ييسره لعبادة يفعلها بحالة اليسر والسهولة وعدم التعويق عن غيرها مما ينفعه، فهذا من اللطف. مثلا فتاوى، مجموعة فتاوى ابن تيمية، قالوا مرض الجامع فاحتاج أن يذهب إلى باريس فرنسا للعلاج، فرأى هناك مجموع الفتاوى، فجاءت فكرة جمع مجموع الفتاوى، وإلى اليوم الناس فجمع 37 مجلد، وإلى اليوم الناس ينقلون منها وينهلون. مرض الشيخ مرض، وأخذ لبلاد الكفر يكره ذلك، وفتن معروف تلك البلاد، ومع ذلك وجد تلك المخطوطة العظيمة. سبحان الله. نعم. ومن لطف الله بعبده قدر الواردات الكثيرة والأشغال المتنوعة والتدبيرات والتعلقات الداخلة والخارجة. يعني أن رب العزة يتحجب الإنسان، شخص واحد هو للمجتمع ويعلم ويصلح بين الأسر وكذلك في أسرته، وتحتاجه الدولة لكذا وتحتاجه كذا، ويحتاجه الفقراء ويحتاجه، وأمور لو قسمت على أمة لما استطاعوا أن ينجزوا، وهو شخص. فكل هذا من لطف الله عز وجل. وأعظم مثال الرسول صلى الله عليه وسلم في 20 سنة، عمره 60 فقط، النبوة 20 سنة، عمره 40، 23 سنة، فخلال 23 سنة ثلث عمره، انظر إيش حصل من سعادة الناس والهدايات التي فتحها الله عز وجل، والقضاء ودقائق الفتاوى والعلم علم الناس، وكم فتح الله عز وجل عليه من الخيرات ومساعدة الفقراء، وهكذا نعم على هذه الأمة لا تعد ولا تحصى. شخص لو قيل لي آلاف ما نقول ألف الناس هيا فعلوا ما فعل محمد صلى الله عليه وسلم لما طاقوا عشر ذلك، ما يستطيعون. رب العزة ما يعينهم، لم يصطفيهم كأنبياء. نعم. نبي واحد رجل. نعم. ننظر. ومن لطف الله بعبده قدر الواردات الكثيرة والأشغال المتنوعة والتدبيرات والتعلقات الداخلة والخارجة التي لو قسمت على أمة من الناس لعجزت قواهم عليها أن يمن عليهم بخلق واسع وصدر متسع. أين بخلق عندكم؟ خلق أن يمن عليه بخلق واسع وصدر متسع وقلب منشرح، بحيث يعطى كل فرد من أفرادها نظرا ثاقبا وتدبيرا تاما وهو غير مكترف ولا منزعج لكثرتها وتفاوتها، بل قد أعانه الله تعالى عليه ولطف به فيها ولطف له في تسهيل أسبابها وطرقها. وإذا أردت أن تعرف هذا الأمر فانظر إلى حالة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله بصلاح الدارين وحصول السعادتين، وبعثه مكملا لنفسه ومكملا لأمة عظيمة هي خير الأمم، ومع هذا مكنه الله ببعض عمره الشريف في نحو ثلث عمره أن يقوم بأمر الله كله على كثرته وتنوعه، وأن يقيم لأمته جميع دينهم ويعلمهم جميع أصوله وفروعه، ويخرج الله به أمة كبيرة من الظلمات إلى النور، ويحصل به من المصالح والمنافع والخير والسعادة للخاص والعام ما لا تقوم به أمة من الخلق. فلاحظتم؟ لاحظتم الخيرية التي حصلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو وزعت على أمم، لكن رب العزة اصطفى وأعانه على ذلك، وشرح صدره وصبر على المنافقين وقاتل الكفار، وكان يصبر على افتراءاتهم وكذبهم وما حصل من صلح الحديبية من تعنتهم، وهكذا صبر رب العزة رزقه ذلك. نعم. ومن لطف الله تعالى بعبده أن يجعل ما يبتليه به من المعاصي سببا لرحمته، يعني يحصل له انكسار وخضوع وإنابة وتواضع، لو لم تحصل هذه المعصية لبقى في كبر وتيه الطاعة، فتيه وكبر مع الطاعة، لا، معصية مع إنابة وتوبة وخضوع هذا الأفضل. نعم. فيفتح له عند وقوع ذلك باب التوبة والتضرع والابتهال إلى ربه وازدراء نفسه واحتقارها وزوال العجب والكبر من قلبه، ما هو خير له من كثير من الطاعات. لاحظ، شخص كثير الطاعات لكن معجب بنفسه، لا، الطايع هذا إليك عني، رجل عاصي ورجل طايع، والله لا يغفر الله لك أبدا، أدخلوه النار، وهذا قد غفرت لك. هذاك الطاعة جعلته يتكبر على الله ويتألى عليه. نعم. يساعدونك تتحمحم كثير كالفرس. ها؟ نعم. يلا. ومن لطفه بعبده الحبيب عنده إذا مالت نفسه مع شهوات النفس الضارة واسترسلت في ذلك أن ينقصها عليه ويكدرها، فيكرهها هذه المعصية، تفضل، وما يرتاح لها فيبتعد عنها، مهما فتحت يبتعد، وما يفتح لنفسه أبواب المعصية يبتعد عن أماكن الفتن. نعم. ما يحبه، ويقبر بقلبه على الطاعة ويستأنس بالطاعة وأهل الطاعة. نعم. فلا يكاد يتناول منها شيئا إلا مقرونا بالمكدرات محشوا بالغصص، ربما يرى في أهله، في كذا، في أولاده أمراض، فيعلم أنه بسبب معصيته فيخاف. نعم. لئلا يميل معها كل الميل، كما أن من لطفه به أن يلذذ له التقربات ويحلي له الطاعات ليميل إليها كل الميل. ومن لطيف لطف الله بعبده أن يأجره على أعمال لم يعملها نية وعزيمة فيؤجر، وربما ينتقل من هذه الطاعة لطاعة أعظم فيؤجر على هذه الطاعة بالنية وعلى تلك الطاعة بالنية والعمل، يفتح، وربما طاعات ويتمنى أن يفعل كلها ولا يستطيع فيرزق نية هذه الطاعات، يتمنى يحضر جنازة، يتمنى يحضر درس علم، يتمنى، فكله مكتوب بالنية، لكن هو اختار الأفضل مثلا طلب العلم فيؤجر على تلك الطاعات كذلك. نعم. بل عزم عليها فيعزم على قربة من القرب ثم تنحل عزيمته لسبب من الأسباب فلا يفعلها فيحصل له أجرها. فانظر كيف لطف الله به فأوقعها في قلبه وأدارها في ضميره، وقد علم الله تعالى أنه لا يفعلها سوءا لبره لعبده وإحسانه في كل طريق. نظر، يعني تفكرت أن تعطي فقيرا وعزمت ثم اتضح أن هذا الرجل كذاب، فلم تعطي، كتب لك الأجر. لاحظ؟ نعم. وألطف من ذلك أن يقيض لعبده طاعة أخرى غير التي عزم عليها، هي أنفع له منها، فيدع العبد الطاعة التي ترضي ربه لطاعة أخرى هي أرضى لله منها، فتحصل له المفعولة بالفعل والمعزوم عليها بالنية. وإذا كان من يهاجر إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت قبل حصول مقصوده قد وقع أجره على الله، مع أن قطع الموت بغير اختياره. نعم، يعني هاجر ومات قبل أن يصل دار هجرته، وقع أجره على الله، يتمم رب العزة له أجر الهجرة. نعم. فكيف بمن قطعت عليه نيته الفاضلة طاعة قد عزم على فعلها؟ يعني طاعة أفضل فقطعها لطاعة أفضل، فيؤجر على هذه ويؤجر على هذه الطاعة الجديدة. نعم. وربما دار الله في ضميره في ضمير عبده عدة طاعات، كل طاعة لو انفردت لفعلها العبد لكمال رغبته، ولا يمكن فعل شيء منها إلا بتوفيق الآخر فيوفقه للموازنة بين الأخر، يعني الأخر جمع. نعم. ولا يمكن فعل شيء منها إلا بتوفيق الأخر. نعم. فيوفقه للموازنة بينها وإيثار أفضلها فعلا مع رجاء حصولها جميعها عزما ونيا. ويسأل الله أن يا رب وفقني لخيرها وأفضلها وأحبها إليك. اللهم إن كان شأن الكاهن أفضل فاقتل هذه الدابة، ورمى الغلام الدابة فماتت. شأن الكاهن موحد، الكاهن كان أفضل من الساحر ذاك دجال. نعم. وألطف من هذا أن يقدر تعالى لعبده ويبتليه بوجود أسباب المعصية ويوفر له دواعيها، وهو تعالى يعلم أنه لا يفعلها. يعني رب العزة ربما يقيض لك أسباب المعصية ويعلم أنك لن تفعلها لكي تبتعد عنها، فيكتب لك أجر الابتعاد عن هذه المعصية. نعم. ليكون تركه لتلك المعصية التي توفرت أسباب فعلها من أكبر الطاعات، كما لطف بيوسف عليه السلام في مراودة المرأة وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله رب العالمين. ولا تقول ليش يا رب جارتي مثلا متبرجة، ليش؟ لا، أنت عليك أن ترضي ربك بغض البصر، فهذا أنت تؤجر عليه. ربما أجرك عظيم على غض بصرك وعدم تربصك، نعم، ومحاولة الابتعاد عن الأوقات المشبوهة والتحركات. نعم، تمم. ومن لطف الله بعبده، أوه هذا أعظم فتنة الآن، أعظم من فتنة الشوارع الآن الهواتف، تجر ما تدري إلا بصورة هكذا غصبا عنك، يعني افتح لا أغلق على طول، أنت تبحث بحث شرعي ولا تتابع المجاهدين فتأتيك صور أحيانا، لابد أن تغلق ولا تجلس وحدك، لا تجلس وحدك، فتن عظيمة، نسأل الله السلامة. نعم. ومن لطف الله بعبده أن يقدر خيرا وإحسانا من عبده ويجريه على يد عبده الآخر، يعني كونك أنت أحسنت لآخر فرب العزة كتب لك أجر هذا. نعم. ويجعله طريقا إلى رسوله للمستحق فيثيب الله الأول والآخر. كلاكما محسن، أنت دللته على الخير وهو فعل الخير فكلاكما. نعم. إيش الحديث الوارد في ذلك؟ نعم، الدال على الخير كفاعله. نعم. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعد. نعم. ومن لطف الله بعبده أن يجري بشيء من ماله شيئا من النفع وخيرا لغيره فيثيبه من حيث لا يحتسب، فمن غرس غرسا وزرع زرعا فأصابت منه روح من الأرواح محترما شيئا آجر الله صاحبه وهو لا يدري. يعني زرعت زرع وأنت ما كان تتوقع أن ينتفع بهذا الزرع، فكل من انتفع بهذا الزرع ففي ميزان حسناتك. نعم. خصوصا إذا كانت عنده نية حسنة وعقد مع ربه عقدا، فإنه مهما ترتب على ماله شيء من النفع. يقول: لو تنبهون أن المجاهدين، يعني المقصود من كانوا تحت راية ولي الأمر وبإذن ولي الأمر، هذا مقصودنا بالمجاهدين، من كان بإذن ولي الأمر. نعم. تمم. وعقد مع ربه عقدا لأنه مهما ترتب على ماله شيء من النفع، فأسألك يا رب أن تؤجرني وتجعله قربة لي في قربة لي عندك. وكذلك لو كان له بهائم انتفع بدربها وركوبها انتفع، مش انتفع، انتفع انتفع بدربها وركوبها والحمل عليها، أو مساكن انتفع بقى انتفع بسكناها ولو شيئا قليلا، يعني فقرا انتفعوا أو كذا، فبإذن الله مأجور. نعم. أو معون ونحوه انتفع به، أو عين انتفع به انتفع به، أو عين شرب منه منها. نعم. وغير ذلك ككتاب انتفع به في تعلم شيء منه، أو مصحف كتب فيه، والله ذو الفضل العظيم. نعم. فكل ذلك تؤجر أنت. نعم. ومن لطف الله بعبده، سيأتي الشيخ يقرر من لطف الله بعبده أنه قيض تأليف هذا الكتاب. قال: كنت تمر علي لطائف وكنت أؤجل كتابتها وفاتني شيء كثير، ثم رب العزة جعل عزيمة في هذا الشهر، فكان يفسر القرآن ويقيد هذه اللطائف، فصار هذا الكتاب مع لطف حجمه فيه فوائد عظيمة، مخاطبة للقلب وتسلية للمصاب، لابد أن يدرس ويقرأ كذا مرة. نعم. ومن لطف الله بعبده أن يفتح له بابا من أبواب الخير لم يكن له على بال، وليس ذلك لقلة رغبته فيه، وإنما هو غفلة منه وذهول عن ذلك الطريق. فغفلة، يعني ما يدري أن تأليف مثلا لطائف التفسير كان في غفلة، ليس لقلة رغبة لكن غفلة، ثم لما قرأ هذا الكتاب قال: لماذا لا نجمع لطائف التفسير؟ الشيخ خلال شهر واحد فقط ومليء القرآن بلطائف التفسير، فكان تدريس هذا الكتاب سبب لتأليف كتاب لطائف التفسير مثلا، رب العزة فتح عليه. نعم. فلم يشعر إلا وقد وجد في قلبه الداعي إليه واللافت إليه، ففرح بذلك وعرف، ففرح بذلك وعرف أنها من ألطاف سيده وطرقه التي قيض وصولها إليه، فصرف لها ضميره ووجه إليها فكرة، وأدرك منها ما شاء الله وفتح. ثم في قول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فقال الشيخ بقيت أتأمل البلاغة في هذه الآية، ولماذا كرر رب العزة اتقوا 3 مرات؟ فخرج عندي أحد معنيين: الأول أن اتقوا الأولى للماضي، والثاني للحال، والثالث للمستقبل. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، نكرة في سياق جناح، نكرة في سياق النفي، ليس، فتعم الماضي والمستقبل والحال، جناح ليس عليهم، جناح في الماضي والحال والمستقبل مطلقا عن المؤمنين، منفي الجناح، فلا بد أن يلازمهم التقوى في الماضي والحال والمستقبل. كقول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله. فلا إثم عليه نظير جناح، نظير جناح. فلما لا يتصور الإثم في المضي في هذه الآية، لأن عمل مستقبل، فصار الآية مقصود فيها الحال والاستقبال، في الحال لمن اتقى الله فيها، ثم ذكر ما يصلح المستقبل فقال واتقوا الله في مستقبل أمركم. أما تلك لأن الكلام عن أناس في الماضي وناس في الحال وناس في المستقبل، فلا بد لنفي الجناح عليهم فيما طعموا أن يلزموا التقوى، فهم لزموا التقوى في الماضي لأن الخمر ما كانت حرمت، فكونهم ما تركوا الخمر حين لم تحرم يعني لا يوصف الشخص أنه غير تقي، فهم ملازمين للتقوى، وكذلك في الحال، وكذلك عندهم نية أن يلتزموا بالتقوى في المستقبل. الوجه الثاني أن الأول في مقام الإسلام التقوى الأولى، والثانية في مقام الإيمان أعلى، والثالثة في مقام الإحسان. إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات هذا مقام الإسلام، ثم قاموا بأركان الإيمان مع التقوى، أركان الإيمان بلغوا في الإيمان مبلغ، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خير وشر، بلغوا مبلغ. ليس معنى أن المسلم ليس عنده إيمان، عنده، لكن هؤلاء بلغوا أعلى، ثم اتقوا وآمنوا يدخلون، ثم مقام الإحسان، ثم اتقوا وأحسنوا أعلى من الإسلام وأعلى من الإيمان. فنفى الجناح العام، نفي الجناح العام لا يكون إلا لمن قام بمقامات الدين كلها، الإيمان الإسلام والإيمان والإحسان. المهم على كلا الوجهين هذا يدل على عظمة وجلالة القرآن وإحكام معاني ورصانتها وعدم اختلالها واختلافها. من يستطيع أن يكرر كلمة واحدة بنفس اللفظ لها عدة معاني؟ ما يشهد به العبد هذا الرصانة وعدم الاختلاف أنه كلام الله حقاً وصدقاً وعدلاً، وأنه محتوى على أعلى مراتب البلاغة لا يقاربها فيه شيء من كلام الناس. قد يقال كلا الوجهين مراد، كلا الوجهين. أقول ولما ختم المؤلف رحمه الله كلامه على معنى اللطيف قال وأرجو من الله أن يكون ما نحن فيه من هذا النوع من لطف الله عز وجل، ثم ذكر سبب تأليف الرسالة وأنه أولاً كان يمر على الآيات ولا يكتب ففاته شيء كثير، ثم حصلت عزيمة في شهر من شهور رمضان فبدأ يكتب كل ما مر عليه حتى كانت هذه الرسالة، وسأل الله أن يجعل لها القبول، تمت. ونحن الآن في الطريق نجمع على منوالها لطائف التفسير، من أراد أن يساعدنا فجزاه الله خيراً ويكتب له الأجر بإذن الله. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اليوم لا يوجد فقه على عجلة، ربما نذهب درس الشيخ عزيز. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سننظر إن شاء الله نعلن.